هذه الدنيا وأحيانه آياته كلما في مصنعه سكنه يقشعر بقاصمه ويحفظ وجوده آياته عند العرش مرتفعه أعبدت كل جنب وإنساني حدور يأمرني ويأمر قومي لما أرى ربي بداني بقرآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مكان حضراتكم فضيلة الطارق الدكتور محمد الألبي خارج الإذاعة والتلفزيون العربي إلى المحيط بالتنبيه أشكر الله تبارك وتعالى على التوفيق لي ولحضراتكم الحسنى والاستماع Oh, Lord. Thank you. Yeah. التي لم تكن طويلة ومدة قصيرة.